إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة اليوم من مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، وصلنا بحمد الله تعالى إلى ربع ليس عليك هداهم من سورة البقرة، وفي حلقة اليوم نستمع إلى شرح فضيلة الشيخ لأصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة للآية 72 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أولا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والبركات والنفحات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على ما اختلف فيه الرواة والقراء عن حفص من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله. ليس عليك هداهم، أولا ورش له الفتح والتقنين. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، والإمالة الكبرى للإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر: ليس عليك هديهم. ليس عليك هديهم، أيوة. يبقى ورش له إيه؟ الفتح والتقنين. الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، نعم، والباقون بالفتح. ليس عليك هداهم ولكن ميم جمع قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع، نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا، نعم، والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده: ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير، نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة، نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء عدم الغنة لخلف عن حمزة، وفي الواو وليا دونها خلف تلا. يشاء وقف مد عرض السكون متصل. مد إيه؟ متصل، متصل عرض للسكون. في للقراء أربع حركات وفي للقراء ست حركات ويزاد لعاصم خمسة. في إيه بقى؟ أربع حركات وست أو حركات. ست حركات ويزاد لعاصم خمس حركات. ورش يمد كم؟ ست حركات. ست على طول، نعم. أما هشام بقى وحمزة لهم ثلاثة الإبدال: يشاء يشاء أربعة، نعم، يشاء ستة ستة، نعم. الوقف على الهواء كده والهمز على حاجة إبدال، نعم. والروم مع التسهيل على القصر والتوسط لهشام: يشاه يشاه. حمزة له بس لما تيجي تجيب له التسهيل مع الروم تمد له ستة، نعم، يعني اتنين وستة. اتنين وستة على التسهيل، نعم. إنما هشام اتنين وأربعة، كل على حسب مذهبه في المد. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. من خير أبو جعفر بالإخفاء، وبخاء وغين الإخفاء سوى ينغض يكن منخنق أله، دليل أبي جعفر في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقات في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط كده. وأبو جعفر يقرأ إيه؟ من خير. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. والباقون بعدم الإخفاء، من خير فلأنفسكم. فلأنفسكم يقف حمزة، فلأنفسكم. تحقيق والإبدالية. الإبدالية. لحمزة يقول نعم. إيه؟ فلأنفسكم أو فلينفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء، مد متصل واضح؟ واضح. طب من يمده ست حركات؟ يمد ست حركات ورش وحمزة. طب من يمده ست حركات من الدرة؟ من الدرة لا أحد. أيوة. إلا ابتغاء وجه الله. وجه الله الجيم المعطشة والقلقلة إلى الفتح. وجه الله. وجه الله. إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير، أبو جعفر كما هو الإخفاء. نعم. وما تنفقوا من خير. وما تنفقوا من خير يوفى، عدم الغنة لخلف عن حمزة. نعم. وفى إليكم وأنتم، ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طب أبو جعفر يقرأ إيه؟ وأنتم لا تظلمون. بالصلة يعني. نعم. مين معه؟ معه ابن كثير. الصلة قولا واحدا. نعم. قالون بالإيه؟ بالإسكان والصلة. نعم. إليكم وأنتم لا مثله. نعم. لا تظلمون، جميع القراء يرققون اللام إلا ورش. لا تظلمون. أنا قلت إيه؟ جميع القراء يرققون اللام إلا ورش يفخمون. يقول إيه بقى؟ لا تظلمون. قلنا قبل كده وغلظ ورش فتح لام اللي صادها. نعم. قلنا قبل كده. نعم يا شيخ. تظلمون ده مد عارض السكون للكل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلينفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالتقليل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون